الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجماله وكماله وأسمائه وصفاته، حمد الشاكرين الذاكرين المنيبين إليه المتوكلين عليه، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزكيان الأطهران على حبيب الحق وإمام الرسل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما أجمل وأبهى وأنظر وأعظم هذه الصبيحة، إنها صبيحة مباركة، وجود هذه الثلة من الأجاويد والأكارم، الشيخ عبد الكريم وشيخنا الحبيب الشيخ هاني والشيخ خليل الصلح، شو يعني هذه ليلة وصبيحة مباركة إن شاء الله سبحانه وتعالى، كما كنتم قائمين مصلين لله رب العالمين. أنا للاختصار والإيجاز، لأن المادة حقيقة فيها عدد كبير من السلايدات يجب أن نأتي عليها جميعا للتبيان والبيان، ولكن أبدأ بهذه الكلمات: أحمد بن إبراهيم أبو زكريا، أحمد بن إبراهيم النحاس الدمشقي الشافعي الدمشقي الدمياطي، أحمد بن إبراهيم، هذا الرجل قضى شهيدا وهو علامة كبير، كان في عهد ابن كثير وعهد المزي وعهد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وعدد كبير من السادة العلماء الكبار في القرن الثامن هجري، في القرن الثامن هجري. هذا الرجل العلامة الفقيه الدمشقي الشافعي كان في دمشق، وأتى تتار على دمشق بأصعب أيام دمشق على وجه التاريخ، ما مر بدمشق مثل تلك الأيام أبدا، كان المغول والتتار في دمشق، وكان في القاهرة وفي تلك الأماكن كان الصليبيون يعيثون فسادا. ماذا يفعل هذا العلامة الكبير وهذا الفقيه المحقق المدقق ابن النحاس الشهير بابن النحاس؟ عندما أتى التتار والمغول إلى دمشق فر بدينه إلى القاهرة إلى دمياط، لذلك اسمه الدمشقي الدمياطي لأنه بقي 10 سنوات في دمياط. هناك في دمياط لم يسلم مما حدث في دمشق، وكانت الحرب والقتال مع الصليبيين، فدخل مجاهدا حتى قضى شهيدا في قرية قريبة من دمشق، ويدافع عنه تلاميذه من أمامه ومن خلفه وفي كل مكان، والناس في معركة كبيرة جدا. أتى الصليبيون واستشهد، قضى شهيدا، فكان العلامة الفقيه المحقق المدقق ابن النحاس كان هو الشهيد. الشاهد أين؟ الشاهد بأن ابن النحاس الذي يعلم ويفقه ويدقق ويحقق وينقط ويفقط، هذا ماذا فعل؟ هذا عندما أتى المغول صار مجاهدا كبيرا، عالما مجاهدا فقيها كابن تيمية، عالما مجاهدا فقيها كبيرا، يواجه الكفر والفسق والفجور ويدفع الشر عن بلاد المسلمين. أين الشاهد؟ أيضا الشاهد ترك دروس الفقه ودروس العلم ليتفرغ لدروس الجهاد في سبيل الله، قال: يجب أن أكتب شيئا في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فكتب كتابا موسوما في 9 أشهر. أن هذا الكتاب قال عنه العلماء كبار العلماء المسلمين: لم يكتب في الجهاد وفي فضل الجهاد ومكانة الجهاد كتابا كالذي كتبه ابن النحاس. كان أفضل كتاب موسوعي يرجع إليه العلماء، ما هو هذا الكتاب؟ إنه كتاب مشارع الأشواق، مشارع الأشواق في مصارع العشاق في فضل الجهاد في سبيل الله تعالى، مشارع الأشواق. أنا أنصح كل شاب أن يأتي بهذا الكتاب، لأنه كتاب مدقق موسوعي، حتى حققه كثير من العلماء ومنهم شيخنا الشيخ الدكتور صلاح الخالدي الذي يعتبر من أهم رجال القرآن في بلاد الشام. الدكتور صلاح الخالدي رحمة الله عليه توفي من قرابة 2 سنوات تقريبا، هذا هذب الكتاب، نفسه ابن النحاس وجده مطولا مرجعا كبيرا هذبه واختصره، جعل منه مختصرا، وكثير من العلماء اختصروا هذا الكتاب، كتاب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق، وأنتم عشاق، عشاق الشهادة إن شاء الله. شيخ هاني أول عاشق من عشاق الشهادة إن شاء الله. مين مستعد للشهادة في سبيل الله؟ مستعد؟ جاهزين؟ خلص كله مسجل اسمه عند الشيخ عبد الكريم. الله بارك فيك، أنت اهدى شوي. بعدين بشرح لك مشاريع الأشواق إلى مصارع العشاق. هذه المقدمة خارجة عن الوقت المعطى لي ساعة. أنا هي المحاضرة هذه 3 ساعات راح أعملها بالإنجليزي GBG. شو يعني؟ يعني ضغط واختصار بقدر ما أستطيع إن شاء الله حتى تكون نافعة، نأخذ الزبدة منها إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأهم شيء في هذه الأيام يا إخوة أن نستعيد الثقافة المسلوبة، أن نستعيد الفكر، أن نستعيد أمورا سرقت منا كمسلمين أكثر قرابة 100 عام، وهم يسرقون منا ثقافتنا وفكرنا، حتى خوفونا من الإسلام، وخوفونا من اللحية، وخوفونا من المساجد، وخوفونا من الشيخ هاني، وخوفونا من كثير من الناس اللي هني أطهار. أطهر ناس هم أهل المساجد، أطهر ناس هم الذين يصلون، لا يكذبون، لا يسرقون، لا يزنون، لا يشربون الخمر، يذهبون إلى المساجد، يأتون في جوف الليل، يصلون صلاة الفجر. هؤلاء أطهر ناس. وأكذب ناس هم الذين يتهمونهم، هم الزنات، هم شاربو الخمر، هم الذين يعيثون في الأرض فسادا، هم الذين يقتلون الأطفال ويتأمرون على الأمة ويتأمرون على ثقافتها وعلى فكرها. هؤلاء هكذا هي الأمور. لذلك عندما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقلبون الأمور رأسا على عقب، فيصبح الأمين خائنا والصادق كاذبا، شيك يؤتمن الخائن، وهكذا تقلب الأمور رأسا على عقب. هذا هو الواقع الذي نعيشه. لذلك إن شاء الله تكون هذه الوحدة التدريبية وهذه المحاضرة تصب في خانة استرداد الثقافة المقدسية، الثقافة التي تتعلق بالجهاد في سبيل الله، تتعلق في الأرض المباركة التي نحبها جميعا، تتعلق في الواقع الذي نعيشه. وليس جميلا أبدا أن نتحدث في هذه الصبيحة، وهذه من الأمور الكريمة المميزة التي قام بها إخواننا في مسجد الفرقان بأن جعلوا يوما للأقصى وأن تحدثوا حول هذه المسألة. وهذا هو الواجب الشرعي علينا، أن نفعل هذا، لا أن نتكلم عن الطهارة مع أهميتها والحيض والنفاس، وأطفال يقتلون، وأناس من الشباب يقتلون، ومنازل تهد على من فيها، ونحن نتحدث في عالم آخر. هذا ليس من الإسلام في شيء. المسلم هو الذي يعيش هموم المسلمين. كان محمد رشيد رضا، اكتبوا اسمه، هذا أحد أعمدة النهضة الإسلامية في بواكير العصر الماضي، أحد أعمدة النهضة الإسلامية، محمد رشيد رضا صاحب مدرسة المنار. هذا الرجل العظيم الكبير جدا كان إذا استيقظ في الصباح الباكر مقطب الجبين، حزينا مهموما، تقول له أمه: ماذا حصل للمسلمين في الهند؟ لا تعلم أنه كان يعيش هموم الأمة، يعيش هم الأمة. ومن هنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: أيما أهل عرصة، أي منطقة، باتوا وفيهم رجل جائع فقد برئت منهم ذمة الله. المسلم هو الذي يهتم بأمور المسلمين، هو الذي يشعر معهم. لأن أمشي في حاجة إنسان، أي إنسان يمشي المرء في حاجته، خير له من أن يعتكف، من أن يصلي وأن يسجد. لذلك عبد الله بن المبارك كان ينظر إلى صديقه الفضيل بن عياض، ينظر إليه وهو عابد الحرمين يصلي في، كان يسمى عابد الحرمين، يصلي مرات في المدينة ومرات في مكة، يصلي هنا ويصلي هناك، ويبكي طوال الليل من خشية الله تبارك وتعالى. وهذا أمر حسن مندوب جميل رائع، مطلوب، مطلب من مطالب بناء الرجال. كان عبد الله بن مبارك يقول لصديقه الفضيل بن عياض: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا، شو بعدين؟ لوجدت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا عند الصبيحة تتعب. شو هالكلام الرفيع جدا، ينم عن فكر، عن ثقافة. لذلك إن شاء الله أعود وأكرر، ستصب هذه المادة إن شاء الله في خدمة مشروع استرداد الثقافة المسلوبة وتوجيه البوصلة في الاتجاه الصحيح، هو اتجاه هذه الأمة التي يجب أن نتوجه نحو فلسطين ونحو قضاياها التي تقوم بها الدعوة، تقوم بها الدولة، يقوم بها الكيان. أنا أسألكم سؤالا، النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على حبيب الله محمد، فيش أجمل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يا ربي يا ربي صل على حبيبك محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي، أنا قد عرفتك منعما متفضلا ولذا دعوتك فاستجب لي سيدي، أنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وهيامها بمحمد، قد لامني فيه الجهول ولو درى معنى الهيام به لكان مساعدي. صلوا على حبيب الله محمد. اليوم نحن في مفترق طريق، أو على مفترق طريق خطير جدا، يجب علينا أن نصحو معا من أجل أمر عظيم جدا. القدس تعنينا جميعا، القدس يا جماعة، أهل القدس دائما بيشعروا بالفارق، بيشوفوا الأمة من يقف معهم من لا يقف معهم. أنا كنت عم أتكلم، حكالي الشيخ إذا في حدا من الأقصى، في الدكتور رائد دعنا إمام مسجد الأقصى، إمام التراويح، صاحب صوت الرخيم جدا، بحكي معه بقول له يا شيخ رائد، قال لي والله نحن عندما نرى الأمة تخرج وتدعو الله تبارك وتعالى لنا وتدعو للمسلمين والمسجد الأقصى، نزداد قوة، نزداد اندفاع، نزداد حماسة، نزداد مواجهة لعدونا، نزداد إيمان في الله تبارك وتعالى وأن قضيتنا منصورة. لذلك ما واحد يستخف بأنه يجلس في هذه الأمسية ويقوم الليل ويدعو الله تبارك وتعالى ويجلس في بيت من بيوت الله عز وجل. هذا عمل عظيم، هذا عمل عظيم يشعر به أهل القدس، وإحنا بهمنا جدا أن يشعر أهل القدس أن الأمة تقف إلى جانبهم، لأنهم في الخندق الأول، هم يدافعون، نحن ندعو الله تبارك وتعالى ونشرب شاي وقهوة، وهي تبعت الشيخ هاني 5 نجوم، هاي لحالة بتعمل درس مع عسل. فنحن حقيقة عم نبكي، نبكي دما، كيف أهلنا مش قادرين نسوي شيء، مع أنه إحنا كل واحد فينا، مش فينا، كل واحد في الأمة، والله اتصل ناس من اليمن ومن جنوب شرق آسيا ومن بلاد مختلفة، قال الواحد أن يريد أن يأتي إلى هنا إلى بلاد المسلمين من أجل أن يشارك أهل غزة بشيء، أي شيء يشاركهم. صور كل المسلمين هكذا، لا تصدق أن مسلما يعرف إسلامه جيدا يترك إخوانه يقتلون من غير أن يحرك ساكنا. لذلك نحن نبكي دما ودمعا على ما يجري في أرضنا المباركة، وأنا على ثقة بالله عز وجل بأن قادمات الأيام سيفتح لنا ربنا تبارك وتعالى بابا من أبواب العز والكرامة لنصلي معا، مش في الفرقان، في المسجد الأقصى إن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله تعالى. شيخ هاني بيكون إمامنا الشيخ عبد الكريم إن شاء الله بإذن الله، من ضبط نرتب له الوضع بإذن الله تعالى. يا إخوان صدقوني، نحن مقبلون على أيام مباركة طيبة، لأن الأمة عندما تصحو ومساجدنا تمتلئ معناها الأمة في خير. أنا رحت على غزة عام 2012 أيام المرحوم مرسي رحمة الله عليه، ذهبت إلى هناك، فروحنا على صلاة الفجر، والله وجدت أكثر من مسجد، صلاة الفجر مثل صلاة الجمعة عندنا، مثل صلاة الجمعة، أي طب مسجد آخر مثل صلاة الجمعة، مسجد آخر مثل صلاة الجمعة. أخذونا كان شهر 12 برد ثلج، مسجد اسمه مسجد حمزة في خان يونس، وتحت الشتاء وشي مخيف مرعب، إذا بتتذكروا بشهر 12 بيصير عصير. وأنا قلت ما في حدا في المسجد، مسجد كبير، أكبر مسجد الحريرة عندنا، أكبر مسجد كبير ضخم عملاق، مين في المسجد مين الآن؟ وقالوا الشيخ من لبنان جاي بده يتكلم عن كذا وكذا. ذهبت ودخلت المسجد، دخلت شو العالم فوق بعض العالم. والله. فقلت إن الأمة في خير، في خير في هذه الأمة، بس تتربى على القرآن. تشوف مثلا 80 ألف حافظ لكتاب الله، ترى برامج لتعليم القرآن الكريم. عندما تسمع بأن نخبة المقاتلين يجب أن يكونوا حفظة لكتاب الله عز وجل، شو حفظة لكتاب الله؟ يعني أنت معك سند، السند عن من؟ عن فلان عن فلان عن فلان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدين عن مين؟ عن جبريل عليه السلام، بعدين عن مين؟ عن رب العزة جل في علاه. يعني أنت تقرأ القرآن عن رب العزة سبحانه وتعالى، تأخذ القرآن هكذا. فناس حاملين قرآن، حاملين قضية في قلوبهم، ومقبلون على الله تبارك وتعالى. الآن بالقراءة السياسية بيقرأ الواحد إنه الآن في غزة في هجوم أمريكي، في هجوم صهيوني، في هجوم سيتم على غزة للقضاء عليها، في مشروع كبير كتير. فهم الذي يقرأ السياسة جيدا مباشرة ينقض عليهم ليأكلهم قبل أن يأكلوه. هذا جزء من اللي حصل، طبعا موضوع طويل، ولكن هذا جزء من الذي حصل حتى لا نؤكل. يعني مش كويس المسلم أن يبقى المسلم مأكول، أن يبقى مأكولا في عالم، في هذا العالم الذي نعيش فيه. يجب أن نكون يد عليا، نكون أقوى، استرداد الثقافة حتى نقول للناس نحن ثقافتنا ثقافة شرعية، هي ثقافة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. محمد لم يرحل صلى الله عليه وسلم، سيدنا لم يرحل عن هذا الوجود وهذا عن الناس إلا بعد أن أقام الدولة، أقام الكيان في أقل من ربع قرن. أقل من ربع قرن، كم سنة في مكة؟ كم سنة؟ 10. وكم سنة في المدينة؟ 13. 63 توفي النبي صلى الله عليه وسلم، توفي عندما أقام الدولة، عندما تم البناء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عارف شو المعنى؟ أكملت لكم دينكم، قامت الدولة، قيام الدولة إتمام الدين. لذلك لابد أن تفكر بهذا مليا، مش إتمام الدولة يعني إتمام الدين بأننا نشرنا الإسلام فقط، جزئية أساسية من نشر الإسلام وفكر الإسلام وثقافة الإسلام، أن تقوم دولة لتحمي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فحمى النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الإسلام حماية كبيرة. أهل القدس يشعرون دائما بالفارق الكبير، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له. نعجل. طيب سؤال سريع، لماذا فلسطين والقدس أولا؟ احنا نقول هكذا، كثير من الناس مشكلة في ثقافات الناس، واحد بقول لك البلد فلان واحد كذا. نحن نقول فلسطين أولا ليس لأننا فلسطينيين أو أننا شاميين أو أننا من هذه البلاد. أهل جنوب شرق آسيا وأهل الهند وأهل الدنيا يغبطوننا أننا من بلاد الشام. أهل بلاد الشام يعني أهل القدس. عندما يقال بلاد الشام ليس معناه كما قالوا لنا بلاد الشام، الشام يعني دمشق وسوريا، لا. عندما تقول بلاد الشام، قلب بلاد الشام بيت المقدس، منها تبدأ البركة تنتشر. عندما تقول بلاد الشام يعني بيت المقدس الأساس والأصل في هذا الكلام، وهذا يفقهه المسلمون من غير العرب أكثر من المسلمين في منطقتنا، لأنهم شربون معاني مختلفة. فلسطين أولا، القدس أولا، لأنها قضية الإسلام والمسلمين، هذه مش قضية خاصة بمجموعة من الناس كما قالوا لنا. طبعا من المصايب الكبيرة اللي عملوها إنه قالوا لنا إنه فلسطين وقضية فلسطين هي للفلسطينيين. كانوا أول شيء عملوا مؤتمرات وقالوا للعرب، كل العرب بيهتموا. طبعا قالوا للعرب مؤامرة على القضية، لأنه أخرجوها من الدائرة الكبرى العظمى، الدائرة الإسلامية، أمة الإسلامية، تقول للعرب يعني الهندي ما خصوا، والباكستاني ما خصوا، والبنغلاديشي ما خصوا، هكذا. وبعد ما قال العرب ضحكوا على العرب كمان، وأول ضحكوا العرب علينا زي ما بدكم، قالوا هاي قضية للفلسطينيين، بس الفلسطينيين، غير الفلسطيني ما بيحكي. صار قرار فلسطيني مستقل. شو يعني مستقل؟ يعني ممنوع حدا يتدخل ويحكي في هذه القضية. ماذا ما يترتب عليه؟ ممنوع حدا يشتغل لتحرير هذه الأرض بالقانون الدولي. صار مشكلة إذا بيجي أي مسلم غير فلسطيني ليجاهد على أرض فلسطين. احكوا بالقانون بصير مشكلة كبيرة والأسف. طبعا نحن نقول فلسطين أولا اختيار رباني. مش احنا اخترنا، اللي اختار رب العالمين هو. أنت بتختار أنك تكون لبناني أو فلسطيني أو هندي أو مصري أو كذا؟ رب العالمين هو الذي اختار. رب العالمين اختار هذه الديار وهذه الأرض المباركة. فلسطين لها مكانة كبيرة في الشريعة. كم مرة ذكرت البركة في القرآن الكريم؟ البركة أنها أرض مباركة 5 مرات في القرآن الكريم. والمقدسة، هذه أرض مباركة مقدسة، هذه أرض أغلى من العرض وأغلى من المال وأغلى من أي أمر آخر. مش لأنها أرض إحنا خلقنا فيها أو أجدادنا خلقوا فيها، أبدا، لأنها أرض مباركة مقدسة، أرض الأنبياء. عندما نقول أولى القبلتين، أولى قبلتين، أي القبلة الأولى؟ ها؟ القدس. بس انتبهوا، أولى القبلتين، أولى القبلتين في عهد الإسلام. قبل الإسلام كانت مكة، كانت مكة. في الإسلام صلى المسلمون، في صحيح البخاري، صلى المسلمون إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، مش هيك؟ في الإسلام. أما قبل الإسلام قبلة كانت الكعبة الشريفة، تمام؟ طب أي مسجد تم بناؤه أولا في الإسلام؟ مسجد الحرام، الكعبة الشريفة، الكعبة الشريفة. طب تاني مسجد؟ الأقصى، الأقصى. الحديث اللي بتعرفوه جميعا توقف عنده سريعا، حديث عن أبي ذر الغفاري. شو اسمه سيدنا أبو ذر؟ مين بيعرف؟ لا، عبد الرحمن بن صخر. سيدنا أبو هريرة، جندب بن جنادة رضي، هو شهير بأبو ذر، جند أقام الدنيا كلها سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه. جندب بن جنادة رضي الله عنه وأرضاه، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، قلت يا رسول الله، يا رسول الله، أي مسجد وضع للناس أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما، وأينما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب التعليق، المسجد الأول الكعبة، الثاني الأقصى. طب من الذي بنى الكعبة؟ ها إبراهيم، الملائكة، آدم. جميل، أنت عندك فكر فقهي إنه لكل، إذا كل ما يسأل واحد يقول له ما فتوى كذا وكذا، يقول في المسألة قولان. هناك فعلا الإخوة جميعا أجابوا الإجابة، 3 أقوال، تمام؟ هناك 3 أقوال. القول الأول الملائكة. مين قال الملائكة؟ أخونا. القول الثاني آدم عليه السلام مع أبنائه. القول الثالث إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل. والأرجح عند الفقهاء أن الذي بنى الكعبة الشريفة الملائكة، هذا الذي رجحوه، واستندوا في هذا الترجيح إلى قول الله تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فالقواعد كانت موجودة ورفعها إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم رفعا. رفعوها شو؟ رفعا. شو إعراب رفعا؟ أحسنت، مفعول مطلق. رفعوها رفعا، أكل أكلا، ضرب ضربا، شرب شربا، تمام، بأيديهم. شو عرفها؟ أنت لازم تروح عند الشيخ هاني. طيب، فلها قدسية في القرآن ولها قدسية في السنة النبوية المطهرة. فلسطين أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال. هنا ملحوظة سريعة، شو يعني ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال؟ لا، ليس للجهاد، للعبادة، تشد إليها الرحال للعبادة. يعني بمعنى أنا ما بصير أقول ذاهب إلى المسجد الأموي أو الأزهر أو الزيتونة، زيتونة في مصر مش تمام، أو الزيتونة أو كذا، ذاهب للعبادة، هذا لا يصح، نية لا تصح. إذا رحت ذهبت إلى دمشق ومررت بالأموي وصليت فيه لا بأس، أما إذا نويت وشرعت عبادة من هنا أن تذهب إلى كذا غير مقبولة، نية غير سليمة غير صحيحة، إلا إلى ثلاثة مساجد. المسجد لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن شاء الله نحن نشد الرحال إلى الكعبة الشريفة وإلى المدينة المنورة، بعد ناقصنا شو؟ أيوة، بدنا نشد الرحال ولا لا؟ يلا جاهز لنا البوسطة شيخ عبد الكريم، جاهزين؟ ماشي؟ والله أنت ذكي على فكرة، حفيم نروح. إذن هذه مسيرة واضحة جدا، والرحال ستشد إن شاء الله إلى المسجد الأقصى بعون الله تبارك وتعالى. لا بليه حرام حسن يصيبن شيء، أنا طبيعتي. مستقبل العالم مرتبط بفلسطين، كل العالم مستقبله مرتبط بالأرض المقدسة بفلسطين. صدقونا المشاكل في المنطقة بأسرها في فلسطين، والعدو الصهيوني له إيد ويعبث في منطقتنا بأسرها. ما حطولنا الزعماء هاي بالسياسي يكون عم بحكيش، بدي اشوف الشيخ هاني هيك جوازت هيك ولا مقبول؟ شيلوها شيلوها. وضعوا لنا نحن بأي مرحلة، خليني بدي أحكي بالمشبرة بس على السنة النبوية، في حديث شريف يبين أين هو موقعنا، حديث شريف عظيم يبين أين موقعنا. نحن الآن قبل قيام الدولة بشبر إن شاء الله تعالى، قبل قيام الدولة بشبر، دير بالك في قيام دولة، في قيام، في تحرير، في تحرير، في نصر، في نصر مؤكد. طب شو هو التأصيل الشرعي؟ شو معنى كلمة التأصيل الشرعي؟ يعني الاتيان بالدليل، فضل من الآخر. التأصيل الشرعي شو يعني؟ الاتيان بالدليل، بقول لك فلان عم بيأصل للمسألة شرعيا، يعني عم بيأتي بالدليل، عندما يأتي بالدليل يؤصل شرعا. ما هو الدليل؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المقبول: تكون الخلافة فيكم أو تكون النبوة فيكم ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، نبوة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. المرحلة الأولى النبوة كم سنة؟ 23 انقضت بعد النبوة، انقضت. مرحلة الثانية الخلافة الراشدة، سيدنا أبو بكر كم سنة حكم؟ 2 سنين و3 أشهر، جميل. سيدنا عمر كم سنة حكم؟ 10 سنوات. سيدنا عثمان كم سنة حكم؟ 12 سنة. وسيدنا علي كم سنة حكم؟ لا، 6 سنوات إلا 6 أشهر أتمها الحسن بن علي ببيعة صحيحة لدى علماء المسلمين. صار المجموع، شوف الإعجاز، في إعجاز هون، في إعجاز. ما هو؟ اجمع 2 و10 قديه؟ و12 و6. قال صلى الله عليه وسلم في نص الحديث المشهور: الخلافة في أمتي 30 عاما. قديه كم سنة؟ 30. هذا نص حديث، والحديث عندما يكون مشهورا شو يعني؟ يعني حديث مقبول، تمام؟ جميل جدا. عندما تنتهي الخلافة انتهت الخلافة مع الخلفاء الأربعة، انتهت الخلافة، هذا اتفاق عند علماء المسلمين، الخلافة الراشدة بدأ بعد الخلافة الراشدة. قال صلى الله عليه وسلم، نص الحديث كنا عم نقول قبل قليل، ثم يكون ملكا عاضا ما شاء الله له أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه. ملك العاض بدأ مع مين؟ مع سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه. متى انتهى الملك العاض؟ يلا لا 17 وعد بالفور. متى انتهى الملك العاض؟ اللي بيعرف له جائزة من الشيخ عبد الكريم. أبدا نعطيه شو اسمه؟ لا خليها منيح هيك، والله منيح مبسوط. كيف؟ أحسنت. انتهى الملك العاض مع سقوط الخلافة، وكان أصعب يوم على المسلمين سقوط الخلافة، وكان أخطر يوم على المسلمين. وأصبح المسلمون كالشياه في الليلة الشاتية، ضاعوا. عبد الحميد الثاني وقف موقفا بطوليا للتاريخ، اللي هو آخر الخلفاء العثمانيين. فعندما وقف الموقف وجاله هرتزل كبير الصهيونية يفاوضه ليكون له قطعة أرض في فلسطين، مقابل ماذا؟ سد الديون عن الدولة العثمانية. كان بآخر أيامه تعباني، صار عليه ديون كثير وأموال وحالته حالي، مرضى رجل مرهيب، مرضى خوجة. ووقف الموقف وطرد هرتزل من أمامه، طرده طردا، قال اذهبوا بأموالكم. وقال عبارته الشهيرة: لو عمل المبضع في جسدي، مبضع خنجر في جسدي، وقطعتموني إربا إربا، قطعة قطعة، لا أعطيكم شبرا واحدة من أرض فلسطين. شو كان المقابل؟ حملوه اليهود، عفريت اليهود حملوه نفوه لمنطقة سالونيك في اليونان، وشو عملوا؟ قتلوا كل أفراد عائلته، الأطفال الصغار قتلوهم، قطعوهم، ما تركوا عالم من العلماء إلا قتلوه. حولوا بركة من الدماء، بركة من الدماء، حتى استطاعوا إسقاط الخلافة العثمانية عام 24. تمام، 24. كل هذا ملك عاض، كل هذه الفترة ملك عاض، يعني حوالي 1300 سنة تقريبا، بكل ما فيه من خير أو شر، إن كان إنسان صادق مجاهل عالم تقي نقي ورع عم بيقاتل، مثل سليمان القانوني أو محمد فاتح أو عمر بن عبد العزيز أو سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه، أو واحد طفل صغير عم بيحكم مش عارف كوعه من بوعه، أو واحد فاسد، سواء هذا أو ذاك، اسمه خلافة، اسمه ملك، اسمه شو؟ ملك، اسمه سلطان، وأمير المؤمنين كان يسموه، ويطلع عليه الألقاب. انتهت هذه الفترة لتبدأ المرحلة رقم 4. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يكون ملكا جبريا ما شاء الله له أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه. ملك شو؟ جبري، حديد ونار، 99.9% شيء، هاي مشهورة، 99.9% حديد ونار بالقوة، بيضلوا قاعدين وملزقين، التكوا بلزوا، وآخر شيء بس عملوا ثورة، طلعوا حرامية، هذا سارق 70 مليار وهذا 120 مليار وهذا أبصر شو، وهكذا. وهجمت عليهم الشعوب وراحوا تخبوا بالبلوعة، مش هيك؟ وغير البلوعة اجت مين؟ أمريكا مسعفة، أسعفتهم، خرجت وحطتهم في الإنعاش وأسعفت هؤلاء جميعا للأسف الشديد بما يسمى بالثورات المضادة، واستطاعت أن تحبط فكرة الشعوب العربية والمسلمة بأسرها، وأن ترجع بنا إلى الخلف، ولكننا بقينا في الربع الأخير واللحظات الأخيرة من المرحلة الرابعة. أمريكا لا تستطيع أن تغير قدر الله عز وجل، أمريكا لا تستطيع أن تفعل شيئا تحت هذه السماء إلا بإرادة الواحد الأحد جل في علاه. مهما بلغت قوتها وعنفوانها، مش كانت بلاد الروم والفرس أقوى منها؟ كانوا أقوى، وين صاروا؟ صاروا في مزابل التاريخ، أصحابهم عم يتبرأوا منهم، بتخبوا تلطوا تلطاي من تحت لتحت بحربوك. المهم، ما هو الدليل أننا في المرحلة الأخيرة أو المرحلة الرابعة، في آخر المرحلة الرابعة كل الإرهاصات التي تدور حولنا؟ طيب، بعد هذه المرحلة اللي هي إن شاء الله بأواخرها، بعدها ماذا سيكون؟ تحرير. أحسنت، هل الشيخ عبد الكريم مكمل؟ طيب يا إخوة، بعدها ستكون المرحلة الأخيرة. الآن نحن ذاهبون لمرحلة دقيقة، بدها رجال، بدها إعداد. يا رجال الليل جد، رب داع لا يرد، لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد. تمام، بدها رجال. لا يصنع الرجال إلا في مساجدنا الفساح، في دوحة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. من خان حي على الفلاح خان حي على الكفاح. دير بالك، انتبه. طبعا إذن في المرحلة الأخيرة وين راح تصير الخلافة؟ عشان هذه إشكالية موجودة، أين ستكون الخلافة المرة الجاي؟ كثير ناس بقول لك ستعود الخلافة إلى اسطنبول، بلاد الخلافة، إلى دمشق، إلى بغداد، إلى القاهرة. خذوا مني هالشغلة، خذوا مني هالشغلة، في أثر في هذا. إذا خرجت الخلافة من مدينة لا تعود إليها، لا تعود إليها، ما راح ترجع ولا مكان من هالأمكنة. وين الخلافة؟ الآن دوركم في هذه البلاد، في بلاد الشام، في بيت المقدس. شو الدليل؟ ما بدك الدليل، التأصيل الشرعي. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا ابن حوالة، حوالة بفتح الحاء، أرأيت يا ابن حوالة إذا نزلت الخلافة الأرض المقدسة، هنالك تكون الزلازل والبلابل والأمور العظام، الساعة أقرب يومئذ من أحدكم من يد هذه من رأسك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. روحوا دققوا في الحديث. الخلافة وين راح تنزل؟ الأرض المقدسة، معناها في تحرير. وعندما يصبح التحرير، وعندما نعود إلى الأقصى وإلى القدس، ما فينا أقول لك أنا متى، بكرة ولا بعد بكرة ولا بعد سنة ولا بعد سنتين ولا بعد ثلاث سنين. كل قل لا يعلم الغيب إلا الله، ولكن في إرهاصات أنه قربت، ها قربت كثير. نحن في هذا الزمان إن شاء الله، يا رب تكون في أيامنا، يا رب خذ من دمائنا حتى ترى، يا رب استخدمنا ولا تستبدلنا، يا رب كن مع أهلنا في غزة، يا رب اجعلنا من جندك الذين سيحررون بيت المقدس. هذا أهم دعاء، أنه ربنا يستخدمنا، يستخدمنا في طاعته، يصير مثل علماء المسلمين الدعاة المجاهدين، دعاة المجاهدين. إذن رايحين على محل سنبدأ منه الخلافة الثانية. كم خلافة فيه؟ هناك خلافتان. كم خلافة فيه؟ اثنتين. الخلافة الأولى انقضت، الخلافة الثانية ستأتي. خلافة نصوص كثيرة، مش نص واحد، من هذا النص الذي استمعتم إليه. بداية خلافة، قال صلى الله عليه وسلم، مرحلة الرابعة انتهت، افترض على آخرها. قال: ثم تعود خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. مين اللي سكت؟ ضمير عائد لمين؟ للحبيب صلى الله عليه وسلم. يعني راح ترجع خلافة على منهاج النبوة بنص الحديث الصحيح، وإلا من نسير نشك بالحديث وبصحة الحديث والعياذ بالله تبارك وتعالى. حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني رايحين على خلافة بإذن الله تبارك وتعالى. اللي رايح على خلافة بده يتسلح بالعلم والثقافة والوعي والمعرفة والطريق الصحيح والفهم السليم، بذي تسلح بمعاني كثيرة جدا ليذهب على بصيرة من أمره، مش يذهب ولا يعلم كوعه من بوعه، ليكون عارف وين رايح شو عم يساوي في هذا الطريق الذي يسير فيه إن شاء الله تعالى. فالخلاف على الباب إن شاء الله عز وجل. طبعا عندما نقول مستقبل العالم مرتبط بفلسطين، موقع الجغرافي، أين تقع بلاد الشام، لبنان وفلسطين وسوريا؟ في الوسط بين قارات. وإحنا صغار كنا نتعلم بالجغرافيا، شو ماذا كانوا يقولون لنا؟ تقع فلسطين ولبنان بين قارات العالم الثلاث، بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، نقطة بالنص تماما. لذلك اليوم بدي يوصلوا الغاز والنفط بالمنطقة كلها، بدي يمروا، ممنوع يكون في عقبات، ممنوع يكون في عقبات. مجاهدين عقبي، فلسطين عقبي، اللي قاعد سكيت ما إله شيء، مطبع، مثبط، مخبط، ملبط، بدكم اياه سموه، فيش عنده مشكلة معه، بالعكس هذا مساعد، عنصر مساعد. أما الذي يقف حاملا دينه وإسلامه وقضية القضايا، هذا ممنوع، ممنوع. تعلق في نقطة كمان أيضا أختم فيها، تعلقها بأخطر عدو للمسلمين. أخطر عدو للمسلمين اليهود، ما تخربته، في ناس بخربته، بقول لك بغير. أخطر عدو للمسلمين اليهود، مش أنا اللي بقول ولا أنت بتجتهد، رب العالمين هو الذي قال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا مين؟ اليهود والذين أشركوا. هذا قول الله تبارك وتعالى، والأيام بتخليك تشوف. شفت الآن، شوف كيف عم بيقطعوا الأطفال، شايفين المناظر أكيد. تمام، القدس الآن في دائرة الخطر، وهناك تقسيم للمسجد الأقصى، ونقطة أساسية أشعلت الحرب طوفان الأقصى هي قضية هدم المسجد الأقصى. تخيلوا معي، تخيلوا، وأنا أعتقد هذا، أنه كنا رايحين لسيناريو أخطر من سيناريو الحرب الواقع الآن، اللي هو شو؟ تهديم المسجد الأقصى. كان الصهاينة عندهم مشروع لهدم المسجد الأقصى، ليهدموه، وحاضرين عند اليهود، راح أورجيكم بالصورة، مجهزين إقامة ما يسمى بهيكل سليمان مزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك تماما. طب شو بده يكون موقف الدول والأنظمة والمسلمون، موقف المسلمين في دول العالم إذا هدم الأقصى؟ كل واحد يتخيل هيك، هدموا الأقصى شو بسوي؟ ما والمسلمين، هاي الدماء اللي عم تغلي بالشرايين، نضلنا قاعدين؟ راح يصير شيء أنا أعتقد أكبر بكثير من هذه الحرب، لأن المسجد الأقصى يعني كثير لدى المسلمين. في مفاهيم بعد الآن مش مستوية تماما، وبناء عليه ما زال المسجد الأقصى مقدما على دم المسلم، للأسف، للأسف الشديد. أعادت البوصلة، وجهت التوجيه الصحيح هذه الجولة، فجزاهم الله خيرا من قاموا بها، وتقبل الله شهداءهم، وعاف جرحاهم، وفك أسراهم، وأيد شبابهم وكبارهم وصغارهم، اللهم آمين يا رب العالمين. طبعا تهويد الصهيوني لبيت المقدس، هودوا كل شيء اسمه القدس، هودوها أصلا. الصهاينة بغلفوا دولتهم بغلاف الدين كذبا وزورا وبهتانا. قالوا دولة شو؟ إسرائيل. من إسرائيل؟ نبي من أنبياء الله، شو اسمه؟ يعقوب عليه السلام. دولة إسرائيل، ميناء إسرائيل، راديو إسرائيل، كذا إسرائيل كله. وسرقوا منا كل الأسماء التي نعرفها، سرقوها غيروها لأسماء عبرية وأسماء يهودية، ويا للأسف. وبدأوا تهويد المسجد الأقصى لأنه هو الأساس، أخذوا المسجد الأقصى، أخذونا كلنا. أصلا الأمة عندما ضاع المسجد الأقصى عاشت في حيرة، ضاعت الأمة، بيقولوا قال هناك نكبة ونكسة. النكبة أي سنة؟ مين بيعرف؟ 48. وهناك النكسة أي سنة؟ أنا أقول النكسة كانت أصعب من النكبة. النكسة كانت أصعب من النكبة عام 1967. أصعب ليش؟ مين بيعرف ليش؟ لقد ضاعت القدس. القدس ضاعت. كان فيك تروح تشد الرحال من هون لبيت المقدس، بطل فيك تشد الرحال، بطل المسلم في الأرض يستطيع أن يذهب إلى بيت المقدس. أخذوها، سرقوها منا عام 1967. وقال الزعيم الخالد، قال نكسة عشان يهون الأمور على نفسه، وللأسف هودوا كل شيء، اغتصبوا المكان والإنسان والمقدسات. إذا كان يا إخوة في كل بقعة من المدينة المقدسة، كل بقعة، كل مكان، كل شارع، حاطين طبعا الكاميرات ومسيطرين سيطرة كاملة، وسرقوا بيوتنا. 100 كنيس حول المسجد الأقصى، عارف الكنيس مكان العبادة عند اليهود، 100 واحد صاروا أكثر من 100، ونازلين يسرقوا ويحولوها لكنس، يحولوها لكنس عشان يحاربوك، حرب كاملة شاملة في المسجد الأقصى المبارك. طبعا الصهاينة ماشيين مراحل، للأسف الشديد هنا عم بيخططوا، احنا مش عم نخطط. من عام 1897، مين بتذكر التاريخ هذا؟ 1897 1897 مؤتمر بال في سويسرا، احفظوا هذا مهم كثير، مؤتمر بال في سويسرا، هذا أول مؤتمر لليهود في العالم برئاسة هيرتزل، ثيودوروس هيرتزل كبير الصهاينة. اجتمعوا ومن هناك عام 1897 حطوا خطة عشرية، كل 10 سنوات بدي يعملوا شيء، ووصلوا لقيام ما يسمى بالدولة عندهم، وماشيين لما قضية التهويد. ويمكن عم بيحروا الآن مراحل، لأنه شافوا حالهم عم بيقلوا بالقدس، جماعتنا بخلفوا هن بخلفوا، هن بهربوا جماعتنا بيجوا هن كذا، يعني في حرب سموها الحرب الديموغرافية، اللي قرأ منكم حول الحرب الديموغرافية، حرب خطيرة جدا. قد ساعة بعد حبيب القلب، هنا إذا شايفين المكان هذا، ما هو هذا؟ شو هذا؟ مسجد الأقصى يا جماعة. هذا المسجد الأقصى، ديروا بالكم، أكبر المساجد الثلاثة، أكبر من الكعبة الشريفة، أكبر من مسجد النبوي قبل التوسعة. قبل التوسعة هو الأول، تمام، بعدين صارت الكعبة أكبر والمدينة أكبر، لأنه هو حجمه ما زال كما هو، ما في توسعة صعبة. من هنا شوف على هون شمال، شمال وجزء من الغرب، هذه المدينة القديمة القدس، وهو مساحته تقريبا ربع مساحة المدينة المقدسة القدس، مساحته كبيرة. مين بيعرف كم مساحة له جائزة من الشيخ عبد الكريم؟ 144 144 شو هي؟ دنم، يعني قد بيطلعوا بالمتر مربع؟ 144 ألف متر مربع، 144 ألف متر مربع، احفظوها. ودير بالك في عبارة مهمة كتير قال ابن تيمية وغيره من العلماء، المسجد الأقصى كل ما حوى السور، ما تقول هون ساحات، حتى كلمة ساحات الأقصى يقول المتخصصون كلمة خطأ، إنه هذه جزء من المسجد الأقصى، مش ساحات للمسجد، ساحات المسجد بيكون خارج المسجد، هذا جزء الساحات من المسجد الأقصى المبارك. ما بيصير تحط ببيتك هذه صورة قبة الصخرة اللي بيصلوا فيها النساء يوم الجمعة فقط النساء، بتحطها بتقول المسجد الأقصى، لا يصح. هاي مسجد شو اسمه؟ قبة الصخرة. طيب بدي أسألكم سؤال، هذا الحائط من هون الشرق، شيك الشرق ما فيك توسعة، لأنه نازل نزول وادي هون عند الشارع بعده اسمه وادي جهنم، هيك اسمه هون، شو خصني أنا، اسمه وادي جهنم من هون، ومن هون القصور الأموية، القصور ما في توسعة من قبلها، هون بيوت، هون بيوت، ما عادش في مجال للتوسعة أبدا أبدا، ما في مجال للتوسعة. يمكن الشيخ عبد الكريم بيوسع وما ماشي أموره، نازل يوصل عند الجامع الثاني على البركة. طيب هون تخيلوا معي هذا الحيط، أي حيط يا جماعة؟ شو أي حيط؟ شو أي جهة؟ شمال غرب جنوب، القبلي، القبلي الجنوبي، القبلي ممتاز، هذا حائط الجنوبي، وهذا أي حائط؟ الغربي، أحسنت، الغربي، وهذا أي حائط؟ شرقي، وهذا أي حائط؟ شمالي، ممتاز. تخيلوا أنتم هنا في المسجد عم بتصلوا، عارفين شو قدامكم؟ شو فيه؟ الأقصى. بعد الأقصى شو فيه؟ الكعبة. احنا من يوم يومنا سحبة واحدة، سحبة واحدة تمام. بالمدينة المنورة 180 درجة قلبوا، كانوا لهون صاروا لهناك 180 تحديدا تمام. ويشهد على ذلك مسجد القبلتين في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن هذا هو المسجد الأقصى. هذا المسجد الأقصى في داخله هنا، هذول لازم تعرفوهم، في داخل الأقصى 200 معلم. كم معلم؟ 200 معلم، ولكل معلم قصة. 200 قصة قد ابن وائل 200 قصة. يعني مثلا شو يعني معالم؟ معالم مثلا القباب معالم، المآذن معالم، كم مأذن فيه، المدارس معالم، المعاهد معالم، الأسبلة معالم، جمع سبيل المي، البوائك معالم، هذه بائكة، البوائك معالم، الأدراج، الأبواب، كل هذه معالم يتعرف عليها، لأن لها قصص مع التابعين وقصص مع الأخيار وقصص مع النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر وين صلى؟ سيدنا عمر هون ولا هون؟ بالفتح. مين فتح القدس؟ من فتح القدس؟ سيدنا عمر. هون قضية دقيقة شوي، معلش شوي، معلش. هذا هنا أراد سيدنا عمر يوم الفتح يخش هون يصلي عند الصخرة الشريفة. ما كانت القبة هاي كلها، ما كانت الذهبية، كان في تحتها صخرة، بدي يصلي عند الصخرة، الصخرة التي يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به من الصخرة الشريفة إلى السماوات العلى تمام. أراد أنه يصلي هنا، فقال له كعب الأحبار صحابي جليل، قال له لنا نحن المسلمين لنا صدور المساجد، إذا بدنا نصلي نروح لوين؟ لصدر المسجد، للمحاريب، أقرب نقطة نصلي بها. وأتى به إلى هنا، أتى به إلى هنا، فصلى هنا في هذا المكان، هذا المكان مسجد القبلي، صلى هنا في أقرب نقطة. طب من الذي أعلم بهذا؟ اللي أعلم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف أن الصحابي كانوا يجلسوا في المدينة المنورة ما إلهم حديث، عادوا فترة ما إلهم حديث إلا بيت المقدس، حتى وصلوا لمرحلة صار يقولوا الصلاة في الأقصى أفضل ولا في مسجد رسول الله؟ اختلفوا فيما بينهم، والحديث الحديث صحيح. عن أبي ذر أيضا رضي الله عنه وأرضاه قال تذاكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، أمسجد رسول الله أم مسجد بيت المقدس؟ من الصحابي صار واحد يقول هيك واحد يقول هيك، حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي بأربع صلوات فيه. شو يعني؟ مين بيعرف؟ أدي صلاة بمسجد رسول الله بدي ألف، والمكة 40، 100 ألف، مكة 100 والمدينة 1000 تمام. بيت المقدس قال أدي 500 الشهير. هذا الحديث أدي بقول أربع مرات أدي بطلع 250. قال شيخنا المحقق الدكتور صلاح الدين الخالدي قال هذا الحديث أدق وأصح حديث ورد في باب فضل الصلاة في بيت المقدس، وله دراسة حديثية محققة حول هذا الموضوع تمام. إذن الصلاة في بيت المقدس الأصح 250، الشهير في حديث مشهورة 500 تمام. في قال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي بأربع صلوات فيه، عم بحكي عن الصلاة والعبادة في مسجد رسول الله بأربع صلوات فيه. ثم مباشرة الالتفات، انتبهوا ركزوا، ثم قال صلى الله عليه وسلم لنعم ولنعم المصلى هو، مين هو؟ بيت المقدس، بيت المقدس، ولنعم المصلى هو، ولا يوشكن أن يأتي على الناس زمان حيث يرى أحدهم مقدار شطن فرسه في بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها، خير له من الدنيا وما. وقف الشراح عند هذا الحديث وقالوا إن الرباط والجهاد في بيت المقدس لا يعدله رباط ولا جهاد في نص حديث رسول الله في أي مكان في الأرض، ولا في مكة ولا في المدينة، ولا في مكة ولا في المدينة. هذا الالتفات من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا في بك الرباط والجهاد. لذلك بتشوف على باب، بورجيكم صورة الآن على السريع، على باب بيت المقدس بوقف الواحد هيك قاعد ساعتين ثلاثة أربع خمس ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، بعد بروح بيقضي حاجته بيساوي كذا وكذا بيرجع، هاي مكان إله. هذا المقدار شطن الفرس يعني متر، يرى هذا المتر خير له من الدنيا وما فيها، خير له من الدنيا وما فيها. بالشعر بسعادة الإيمان، حلاوة الإيمان، أنه يواجه، أنه يرابط. هذا أقدس مكان في بيت المقدس، وسوف ترى هذا المشهد. طبعا الآن هذا هو بس مراحل التهويد، مراحل واضحة. طب شوف لي هذا المنظر، هذا شو؟ مساجد، مسجد النساء، في 7 مساجد في المسجد الأقصى. مسجد النساء، شايفوا مسجد النساء؟ بس احتلوا بيت المقدس، أخذ الصليبيين كم سنة تقريبا؟ 88 سنة، كويس، 89 يكون مالك، 88 سنة تقريبا أخذوا بيت المقدس. عارفين شو عملوا؟ أخذوا هالمسجد وحولوا اسطبل، اسطبل، ورفعوا الصليب، رفعوا الصليب ووضعوا الخنزير. وهذا مسجد النساء عملوا كنيسة، عملوا كنيسة بقلب الجامع، كنيس، كنيسة في المسجد. وعندما تم تحرير بيت المقدس إجا المسلمون بنوا مسجدا مكان الكنيسة. هذا كنيسة، هذا المسجد النساء أصله كنيسة، هذا أصله كنيسة اللي بنوها بعد ما احتلوا بيت المقدس. طيب هذا مسجد، هذا مسجد شو اسمه؟ القبلي، مسجد القبلي اللي فيه محراب صلاح الدين، اللي صلاح الدين عجوبة الزمان كان، حي عجوبة الزمان. صلاح الدين كان يحكي، في حدا بيحكي مع المنبر؟ شايفين الشيخ عبد الكريم شي مرة عم بيحكي مع المنبر؟ منبر، منبر صلاح الدين اللي سوته امرأة من حلب يحمله من مكان لآخر، كان يحكي مع المنبر. شو يقول له المنبر؟ أيها المنبر، متى سأزرعك في المسجد الأقصى؟ كان عنده يقين أنه بده يحمل المنبر على الأقصى، وحمله وزرعه في المسجد الأقصى، منبر صلاح الدين اللي ورثه عن نور الدين ومحمود. روح عند الشيخ خاني، تمام. مسجد القبلي هذا هون، مسجد المرواني، شايفينه؟ شايفينه يا جماعة؟ عارفين قد مساحته؟ هذا مساحته تقريبا 5 دنم، ما في مسجد في الصيدة 5 دنم، تمام. هذا الحال المرواني، هذا مسجد المرواني كان راح يوقع، راح يوقع، صدع تشققات والانهيارات وشغل الانفاق اللي عم بيعملوها اليهود العفاريت، بدي يوقعوا. الله يحفظه الشيخ رائد صلاح، دخل مواد حتى يثبته. كيف دخلها؟ النسوان بالجلباب شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي, شوي, شوي مع الوقت استطاع، والشباب كانوا من فوق الحيطان يهربوا، يهربوا بالليالي وكله يهربوا تهريب، حتى قدروا يستطيعوا شو يوقفوا عجري للمسجد المرواني. هذا مسجد المرواني، هذا واحد، مسجد المرواني، مسجد القبلي، مسجد المغاربة، لأنه هون في حارة المغاربة أخذوها اليهود، حارة المغاربة. عارف المغاربة مين غالبا؟ الجزائريين. هؤلاء ما أتوا مع صلاح الدين مجاهدين، علماء مجاهدين، أتوا إلى بيت المقدس ليقاتلوا، فقاتلوا في بيت المقدس وشاركوا في تحرير بيت المقدس، وقالوا ما راجعين على الجزائر ولا راجعين على المغرب، مش راجعين على المغرب العربي، وين نقعد؟ نقعد بحد نجاور، نجاور بسموها المجاورة، يجاوروا المسجد الأقصى المبارك، فسكنوا هون حارة اسمها حارة المغاربة، وأخذوا جنسية فلسطينية، وصار المغاربة فلسطينية لأني أصول في منهم بعرفهم أنا، رجعوا استرجعوا على فكرة جنسيات جزائرية، أعرفهم استرجعوا جنسيات. هؤلاء هنا بس أخذوا بيت المقدس القدس عام 67، هدوا بيوتهم عليهم. كيف عم يهدوا البيوت الآن؟ هدوا البيوت، حتى اقرأوا في التاريخ 3 أيام والناس تسمع استغاثات من تحت الأنقاض، 3 أيام راحت الأصوات كلها، قتلوهم تحت الأنقاض، قتلوهم، قتلوهم، عملوا مجزرة حتى أخذوا هذا الحي، وكان اسمه حي حارة المغاربة، صار اسمه شو؟ حارة اليهود، حارة اليهود، من أميز الحارات وأكثرها اقتحاما للأقصى وأكثرها أنفاق من هنا لدخول المسجد الأقصى، وهو عنده حائط البراق اللي هو هيك من هون لهون تقريبا، حائط البراق سموه حائط المبكى، أخذوه سموه. إذا هذا مسجد البراق، في مسجد هون المئذني، هذا المسجد القديم من هون في درج بنزل نزول في تحت الأقصى مثل المرواني، مسجد القديم فيه له صور كثيرة، فوت على اليوتيوب على غير يراها. عمل اليهود مرة مشروع واستخدموا فيه العربان، دائما العربان يتم استخدامه، في واحد اسمه عكاشة، بتعرفوه عكاشة؟ هذا كان ما زال له تلفزيون وكل يوم بيعمل أخبار وكل يوم بيحكي وكذا، يهودي هو، مصري طبعا. في أيام يهود براك كان عنده مشروع يسيطروا هم فوق المسجد، يأخذوا فوق مش تحتها، تغيرت بعدين، يأخذوا فوق ويعطوا المسلمين تحت. شو يقول؟ نزل فيديوهات ويصور، أيها المسلمون ده المسجد تحت، اللي هو عزوا على المسجد القديم، ده المسجد تحت، انت تكلم مسجد فوق، ما فيش مسجد لكم فوق، الفوق يأخذوه اليهود هم ونأخذ نحن تحت المسجد القديم. هذا مشروع. طبعا خرج وقتها المفتي القدس العلمي رحمة الله عليه، قال فتوى شهيرة وفتوى يعني أبعت معه الشيخ على الآخر، قال ما تحت المسجد مسجد لسبع أراضين وما فوق المسجد مسجد لسبع سماوات. يعني ما حدا يعرف صوب المسجد، لا تحت ولا فوق، وما فيش لكم شيء، لا هذا أرض للمسلمين ومكان للمسلمين. هذا مسجد القديم عليه مشاريع. هون مين بيعرف شو فيه هون؟ هي أي زاوية هذه؟ هاي أي زاوية يا جماعة؟ حائط، شو هذا؟ الشرقي الشمالي. هون في باب، شو اسمه الباب؟ هذا اسمه الباب الذهبي أو باب الرحمة. سمعين بالرحمة؟ الرحمة. هذا هون الباب الذهبي أو باب الرحمة، يعتقد اليهود بأن يهوى رب الجنود سيدخل من هذا الباب إلى الهيكل، هكذا يعتقدون. هنا في مصلى الرحمة صار من سنتين معركة طويلة عريضة، اللي بتابع صار في معركة طويلة عريضة، الحمد لله انتصرنا على اليهود وما استطاعوا أن يأخذوا هذا المكان. هذا المكان اللي كان يعتكف فيه أبو حامد الغزالي، أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه، هو صاحب كتاب الإحياء. بالمناسبة أبو حامد الغزالي ختم كتابه الإحياء في هذا المكان، هنا كان معتكف في هذا المكان، ختم كتابه اللي قيل فيه، قال الشيخ كشك رحمة الله عليه في كتابه، قال من لم يقرأ كتاب الإحياء فهو ليس من الأحياء. هذا الشيخ كشك رحمة الله عليه. فأبو حامد الغزالي بطل من أبطال الإسلام كان موجود هنا في هذا المكان. وهذا مسجد قبة الصخرة، قلنا يوم الجمعة بيصلوا فيه النساء. هذه مساجد موجودة في داخل المسجد الأقصى، مصليات تسمى أو مساجد حتى تسمى ضمن المعالم الموجودة في المسجد الأقصى المبارك. ديروا بالكم لهذا جيدا. بصلاة جمعة إمام واحد، أما بالصلوات مثلا كان هنا سؤال جيد، كان هنا مصلى يصلوا المالكية، كان في مذاهب في القضية في فترة من فترات، يجي مثلا المالكية يصلوا، كيف المسجد الأموي في محراب للمالكية ومحراب للحنابلة ومحراب للشافعية ومحراب للحنفية وهكذا، خلصوا هذول بلشوا هذول خلصوا هذول. إحنا مرأنا في تاريخنا الإسلامي بفترات صعبة جدا، فترات صعبة جدا، الحمد لله انتهت هذه الفترات، اللي كان الشافعي يطلع على الحنفي بالمقلوب، وكان حتى الحنفي يقول لا أزوج الشافعية إلا أن ينزلها منزلة أهل الكتاب، لا كان يبيح الزواج من أهل، يعني كانت فترة تعتبر فترة التعصب المذهبي المقيت، ليس سليما وليس صحيحا، الحمد لله انتهت. الأبواب الأقصى الأنفاق، هون بدي أسألكم سؤال، هنا هذا منين جاي هذا؟ طيب هذا بولوني، هذا يهودي جاي من، طيب مين بيجاوب على السؤال هذا؟ إله شيء جائز من الشيخ هاني، الجندي المجهول معلوم الذي كشف ويكشف ما يقوم به الصائم من حفريات تهويد ومن وهب حياته وتعرض للسجن والضرب وأخيرا المنع من دخول الأقصى، فمن هو؟ شيخ رائد صلاح، شيخ رائد، هي شايفينه؟ شيخ رائد دخل على الأنفاق ولحق اليهود أول واحد وصور وبعث للناس، يا مسلمون الأقصى في قطر، يا مسلمون ديروا بالكم يا مسلمون، ولكن الأمة عم تشوف دماء ومش صاحي، مخبوطة على مخها مضروبة. هذا مين؟ شيخ رائد صلاح عم بيشوف التشققات. بدي أقول لكم ملاحظة، شايفين هالمناظر؟ شوفوها منيح، شايفينها؟ هاي تحت الأقصى، تحت المسجد الأقصى، هذا منين جاي هذا؟ هذا بولونيا؟ ما هو كلهم جايين سياحة، تعرف السياحة الآن كل الأنفاق تحت الأقصى، مدينة كاملة تحت الأقصى، سكسويل بفوت تحت الأقصى، أخذوا كل ما بدكوا بالسياسة، أخذوا كل شيء، لا خلصوا تحت الأقصى، خلصوا الآن فوق الأقصى شغالين، الآن وصلوا لفوق الأقصى، أخذوا كل شيء كله عبر أنفاق. يتصور أنت كل هؤلاء بيجوا سياح بيدخلوا على الكيان الصهيوني مليارات، بما يسمى السياحة الدينية، مليارات يدخل على الصهاينة من السياحة الدينية من الكذب والافتراء. شايف قديش لهم عندهم داخل بطن الأقصى تحت معاهد، مراكز، متاحف، مزارات، كل شيء عاملين تحت الأقصى. شوف المسعات شيخ رائد صلاح بيكشف عن كل هذا. إسرائيل تبني مدينة دينية سياحية أسفل مسجد الأقصى واشتهر وكذا، بس إحنا مشكلتنا بنشتغل فترة وبعدين بنسكت، منهب وهي لا إن شاء الله هاي الأيام ما فيها في إعداد إن شاء الله بلش يجهز الفطور معناته قربنا خلص. شوف هاي طيب هاي شو هاي يا جماعة للصهاينة؟ حل الوحيد هذا مش هاي. شوف المناظر، شوف الشيخ عبد الكريم مناظر، هاي كلها أماكن، شوفها من هون أماكن لليهود تحت الأقصى، تحت الأقصى كل شغلهم. تفرج إلهم بيقعدوا قد ما بدك بيقعدوا كل تحت الأقصى. شو هاي الشجرة؟ ميبسي. هاي الشجرة ميبسي بداخل الأقصى، داخل الأقصى مين يبسها؟ قد ما حفروا تحتها، قد ما عملوا كل شيء ما سلم منهم لا شجر ولا حجر ولا شيء. في الأقصى في خطر حقيقي، الأقصى بدي يهدوا الأقصى، هذا المشروع اللي كان يريده الصهاينة. هاي كلها حفريات، كل هذه ممنوع ترمم شيء، ممنوع في أماكن بلاد المسلمين، ممنوع ترميم المساجد، أماكن ممنوع ترميم المساجد. شيخنا في شمال يونان في منطقة اسمها تراكيا الغربية أتى رجال الدعوة والتبليغ ليخرجوا لذلك المكان عام 1988، فقمت أنا خرجت معهم 40 يوما تمام إلى شمال يونان. شمال يونان ممنوع مساجدهم، ربع مليون مسلم، ممنوع ترميم المساجد، مسجد واقع منه قبي، واقع منه كذا، بتلاقي المسجد مسكين، ممنوع. حرب شعواء على الإسلام والمسلمين موجودة في العالم، مسكين حرب كبيرة. ووظيفتنا جميعا أن نعيد الإسلام رونقه وقوته وعزته وكرامته، هذا وظيفة جميع للجميع، وابتداء يبتدئ هذا من الأقصى. من الأقصى تقوم الدولة، ستبدأ فتوحات وانتصارات لكل أوروبا في أماكن لم تفتح إلى الآن، أماكن من أصل حديث ستفتح، لم تفتح رومية، لم تفتح، ستفتح رومية إن شاء الله، وستقوم ببداية فتحها من بيت المقدس إن شاء الله. شوف هاي كلها في باب السلسلة، يعتقدون عند باب السلسلة الهيكل تماما، عندهم هيكلهم هكذا يعتقد الصهاينة. مرحلة مراحل تهويل هذا الكنيس كنيس الخراب، هذا كنيس الخراب، اسمه كنيس الخراب، أكبر كنيس عمروا الصهاينة في وجه الأقصى. كنت تيجي من جهة رام الله أول ما تشوف قبة الصخرة الشريفة المسجد، الآن بتشوف كنيس الخراب فقط عشان سم بدنا سكر عليه تسكير كامل. شوف طلع المنظر طبعا هذا، وهذا كنيس، شوف كنيس الخراب بسكر المكان. وفي قدس النور، هذا قدس النور اسمه، عند حيط الحيط الغربي للمسجد الأقصى المبارك، وتحته أنفاق بفوتوا زي ما بدهم، فوتوا بيطلعوا، ما حدا بقرب صوبهم طبعا. هذا شايفين إن شاء الله بإذن الله. هاي الحلقة يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم حلقة البراق، ربط البراق هنا. تعرف شو عملوا اليهود؟ سرقوها لك، سرقوا الحديدي، خلوها سرقوها يهود. هاي حارة المغاربة جرفوها جرف بعد ما قتلوا كل الناس، جرفوها من أساسها وعملوا الحارة تبعتهم. حارة المغاربة جرفوها، جرفت انتهى، بطل في حارة تمام. طبعا المستقبل لنا إن شاء الله، وأصبح لليهود حارة، الآن طورت كثير، طورت كثير حارة اليهود. مين بيعرف شو هاي؟ هنا شو ساحة حارة اليهود عند حائط البراق اللي بسموه حائط شو؟ المبكى. هاي شو هاي؟ هذا اليهودي، كل اليهود من كل العالم بيجي على الأقصى على حائط البراق، بيكتب مثلا يا رب بدي أتزوج من فلان فلاني كذا، يسر الأمور، بحطه كل واحد بحط أمنيته ومطلبه بحطه، وآخر شيء بيجي مين؟ بيجي واحد أثيوبي بكنسهم كلهم عفريت، عن جد عفريت. اليهود هودوا كل شيء، حفريات، هاي الحفريات شوفها الجثة الهيكل العظمي. والله يا جماعة مثل ما بقول مشايخنا، هذا ممكن يكون لتابعي علم من أعلام الأمة، علم من أعلام الأمة، ممكن أن يكون لأي رجل من الصالحين والأتقياء والأنقياء. نبشوا القبور، سرقوا عظام أجدادنا، ويمكن عظام صحابي، سرقوهم وحطوهم في علب، وحطوا العلب في مستودعات، بقولوا منطقة مجهولة، مستودعات في بير السبع، حطوا ورقموهم كلهم رقم، وعملوا قبور إلهم، إنه ما في حدا القبر، ما في حدا. صور بيجي آلاف مئات الآلاف سياح طوال السنة العام حتى يفوتوا، بقولوا هذا قبل شلوم وقبل كذا، فيش حدا في القبر. زي مرة أنا عام 1986 فكرت، قلت بقولوا بشار حبيب الحسنة في المقام، مش هيك؟ قلت أشوف شو المقام، كنت هيك بدي أشوف شو المقام، كنت مولعان أنا إسا خفيف أدير بالكم، كنت قلت بدي أشوف، رحت طلعت على شرحبيل، فتت هيك لقيت في باب وطيت هيك فتت على الباب، فتت لقيت تابوت. شو لقيت؟ تابوت. شفت التابوت؟ قلت خليني أفتح التابوت، عم بحكيك حقيقة اللي أنا صار معي، قلت أفتح التابوت، رفعت فتحت التابوت، فتحت شو التابوت، لقيت واحد نايم. ركز معي، ركز، لقيت واحد نايم. شو ملك خفت؟ خايف؟ حسيته خايف، والله أنا بحكيها بشو اسمه عشان يخاف. المهم لقيته قلت والله لا أشوف من هو، فتحت على راسه، لقيت كل حجارة حجارة حجارة حجارة حجارة، هاي حقيقة رأيته بعيني. وعندنا هنا الناس كانت تتعلق بالمقامات وأبصر شو وكذا وإلى آخره، هاي فكرة يهودية، صدقني فكرة يهودية من هناك مصدرها وأساسها. ونبشوا كل شوف هاي الكرتونة، بحطوا العظام، عظام أجدادنا بكرتين اعتصامات ونبش القبور وكذا، يطلعوا أجدادنا وأهلنا وكذا على الفاضي مثل هالمسلمين. اكتشاف مئات الهياكل العظمية، هاي القبور اللي عملوها محل قبورنا، دير بالكم هاي قبور اليهود، هاي فاضي، هاي فاضي، انبشى روح انبشى اذا فيها حدا فاضي، وطلع شو بيجيب، طلع شو بيطلع عليه، شوف هدول اليهود، شوفن عن قرب، هدول اليهود سياح، يلا بفوتوا بسوحوا شمال يمين شمال يمين، ادفع مصاري وامشي، تيكت والى اخره مصاريف. وادي جهنم من هون ولا من هنيك؟ من هنيك. يلا خلص بدي اختم، الفطور عشان الفطور ما يبرد، يلا لحظات انا عم بختم هون يا جماعه. هذا شو اسمه؟ مين من اسبوع شو اسمه؟ هذا الجدار العازل، اسمعوا بس كلمتين عن الجدار العازل. هذا الجدار العازل، هذا الجدار العازل، هذا هون ساكن احمد وهون محمود، عارف شو بقرب له احمد لمحمود؟ اخوه. هلا ما فيش احمد ومحمود، بس المعلومه انه هون اخو هون اخو، الاخو اذا بيجي عند اخوه بده ساعتين ونص ليوصل عند اخيه، لانه في جدار، الجدار قطع الوطن، بده يجي على البوابه هاي يمرق من هون ويزوره، تمام؟ فهذا الجدار اخطر ما يكون، اخطر. رغم ذلك بفضل الله تبارك وتعالى الابطال نقبوه. هذا شو هذا يا جماعه؟ احلى عنب بالكون عنب فلسطين، ما حدا يقول لي عنب ثاني، احلى عنب بالكون. هذول يمكن نحط لنا عنب ولا هاي بس عشان تشوفوا مراحل هاي. كلمه واحده فقط شيخنا عن سلوان، سلوان بجوار المسجد الاقصى، بجوار القدس، بقلب القدس، سلوان خزان الثوره، سلوان الابطال، سلوان الشباب المؤمن المجاهد، اللي هي ما بتسترجي اليهودي. اربع سلوان، سلوان قوية جدا وعنيفة جدا، وإن شاء الله تتفجر سلوان في وجه اليهود بإذن الله تعالى. هذا القصور الأموية، قصور الأموية أخذوها عملوها مطاهر. شو مطاهر؟ مكان للحخامات بحطوا فيه الأشياء، السكين والثياب وكذا وإلى آخره، العدة والإعلام تبعت الحخامات في هذه المكان، قصور تبعتها، قصور الأموية أخذوها كلها، ما خلوا شيء. حولوها كلها واخذوها، اخذوا مطاهر لهم، هاي الاماكن كلها كلها قصور، شايف كلها الا بالناحيه، اي ناحيه القصور؟ اي ناحيه؟ لبلية، احسنت، في الناحيه الحائط الجنوبي، حائط الجنوبي القبلي، القبلي او الجنوبي واحد. هذا هنا باختصار طبعا، هذا جسر المغاربي من حوالي 7 سنين او لا اكثر، جزء من النهار المغاربي 2004 دي بيطلعوا 19 سنة سرقوا جسر المغاربة. عارفين ليش سرقوه؟ سرقوه، عملوا جسر ثاني كبروه، كان من هون يقتحم 15، صار يقتحم الآن يفوت 50 مع بعض، 100 مع بعض، كبروه، سرقوا الغرفة الفوقانية، هاي الغرفة كانت إلنا سرقوها، فأخذوا جزء من الأقصى، من طرف الأقصى عشان يسهلوا الاقتحامات، يصير فيه اقتحام تلو الاقتحام المسجد الأقصى المبارك. كل هاي الصور شايفينها أمامكم، احتلها اليوم، حتى غيروا كل شيء اسمه مسلم، أخذوه. هذا الحجر يقال حجر الهيكل عندهم، طبعا كذابين، هذا حجر جايبينه يشترينه من الصين، بضاعة صينية، مثل هدول المجانين بروح على الكعبة مثلا، بيجي عند المقام سيدنا إبراهيم بلش يبوس فيه، شو عم تبوس؟ هذا المقام جايبينه يشترينه من الصين للبلاط تبعه، عم تبوس أنت البلاط الصيني. هذا اللي شايفين الحجار، كل هذا تصدعات في المسجد الأقصى بمواد حاطينها كيماوية، وممنوع ترميم أي شيء، شجرة قديمة مين بيعرف قديش عمرها؟ لك إحنا متجذرين بالأرض يا جماعة، بس عارفين فاكرين حالنا مارقين، هن المارقين. كم ضربة الآن أكلوها، بكرة بتشوف من التداعيات قديش بدي يترك ويهرب، قديش بدي يهرب من الصهاينة، بكرة بتشوف بتعد قديش بدي يهرب من الصهاينة، بعدنا سخني، بعد الضربة سخني، بكرة بس تبرد احنا لا ضير، احنا قتلانا في الجنة ان شاء الله تبارك. ويتخذ منكم شهداء من المؤمنين الرجال، ان الله اشترى شيك، هذا عقيدتنا نحن المسلمين، عندنا عقيدة، هن ما في عقيدة، ما في ايمان، ما في كذب بكذب، احنا نتكئ الى اصولنا. ما هي الاصول؟ القرآن، السنة، والاجماع، شو بعد؟ قياس، مصالح مرسلة، استحسان، استصحاب، قول الصحابي، العرف، شو ها؟ الفطور، عشان قوينا. هي خلصت؟ انا عن جد خلصت الان، خلصت، ارجع سخن مره ثانيه. فطب هاي الاصول وين بنلاقيها؟ مصادر التشريع اسمها بمادي، اسم ماده الاصول، لازم تاخذوا ماده الاصول، عم بيعطيكم اياها اكيد الشيخ. هاي شجره قد عمرها؟ 1100، 5500، بعدت شوي، ضرب أربعة وشوي. مرحلة كلها الشمعدان، هاي البقرة حمراء، محضرين اليهود كل شيء. شارون عليه من الله ما يستحق، قال جاب بقرة حمراء بعام 2000، جاب بقرة حمراء، عارفين شو صار؟ ماتت. والله قاموا اليهود الآن جابوا 5 بقرات من تكساس، من معبد في تكساس، جابوا 5 بقرات الآن جابوهم من أشهر، 5 بقرات. قال ليه جابوا؟ أنا بواحد بقول لي طب ليه جابوا 5؟ قلت له جابوا 5، إذا ماتت واحدة يضل واحدة. يهود عفريت، لك عفريت طبعا طبعا، ولكن مش راح تضبط معهم، لأنه في فكرة أختم فيها عن جد، لأن اسمع عفوا بدي أحاول أختم. في فكرة بأن اليهود، بسأل سؤال، كم واحد عم بيقتحم الأقصى كل يوم؟ كم واحد بفوت على الأقصى؟ بتشوفوه مين عم بيراقب؟ بفوت ممية، مئات فقط، أكثر مرة 1500 يوم الثلاثة، مش قبل الحرب بيوم الثلاثة. هون بدي أشرح لك هالشرع، المسألة مهمة كثير لشباب المسجد يعرفوها، اللي هي قضية الصهاينة بده يبنوا الهيكل، وفي عنده صهاينة شرقيين وغربيين، مدرسة غربية ومدرسة شرقية، يعني عنده حاخامات كبار حاخاماتهم يفتون لهم. الفتوى الأقوى والمعتمدة عند الصهاينة بأنهم ممنوع أن يدخلوا إلى منطقة الهيكل لأنهم نجس، حتى يطهروا، هني نجس، أنا بس تشوفوا ميت يمسكوا مين بتنجسوا، بحاجة لحدا يطهرهم. مين بدي يطهرهم؟ قال لازم البقرة الحمراء يتم حرقها، ويجيبوا الرماد بيجبلوه بالماء وبيطهروا الحخام، والحخام بيجي بيطهرهم. وهذه إشكالية عند اليهود. شو الإشكالية؟ إشكالية إنه طب الحخام اللي بيجي يطهرهم، طب مين بيطهره؟ مين؟ ما هو البقرة مين هو اللي طهر؟ واحد نجس؟ قال لا يصح عند اليهود، قال لا يصح تطهيرهم إلا عندما يأتي المخلص. بدي يجي الأعور الدجال اللي عندهم الأعور الدجال مسيح، وهو اللي يطهر. يعني قصتهم صعبة عن جد. حتى الإشكالية هذه عند الصهاينة، وطبعا هم مزورين، بزوروا بدبروا الفتوى بيسووها والآخرين. اليوم الذي يقتحم المسجد الأقصى عبارة عن علمانيين متعصبين متشددين، وبعض الفرق القليلة جدا اللي عم بتجاوزوا الفتوى ويدخلوا إلى المسجد الأقصى. إذا كل اللي قاعدين عند حائط البراق، الحائط المبقى بيسموه، قد آلاف مؤلفة، إذا بدي يجمع الأقصى شو بيصير؟ والله بيهدموه. إذا اللي قاعدين على الأبواب والمسيرات وكذا وإلى آخره، بريت الأقصى ما عم يفوتوا على الأقصى، لأنه ملتزمين بالفتوى عندهم لا يدخلون المسجد الأقصى. هذه البقرة الحمراء عشو داعسة يا جماعة؟ شو حشيش؟ هاد لون حشيش؟ شو هاد لون؟ هي اقرأ داعسة على الوطن العربي على الوطن العربي. الوطن العربي عند اليهود لا شيء، ما له قيمة. خدام. احنا شو طلعنا اخر شيء مثل ما هن صرحوا؟ حيوانات بشرية للأسف الشديد. هاي البقرة والحاخامات خلص. هذا الفكرة الأخيرة فعلا ما يسخن الأكلات. هذا هيكل. الهيكل شغالين المنظمات، صاروا تقريبا أكثر من 40 منظمة صهيونية شغالة من أجل بناء الهيكل، دعم أموال ودعم إلى آخره ودعم سياسي ومالي وكل شو ما بدك، شغالين عم يفكروا قياما وقعودا. إحنا كم مؤسسة عم تفكر في قيام أو ترميم الأقصى أو دعم المسجد الأقصى؟ اللي عملوا لجنة القدس ورئيسها ملك المغرب، وبيجي بيعطوه، كانوا يعطوه مصاري، كانوا يأخذوا مصاري ولا يوصل شيء. فهمتوا علي؟ ها، فهذا هاي شو هاي؟ زيت المقدس، بيبيعوا الزيت المقدس. يهود عفاريت يا جماعة باعوا الهوى. شوفوا المنظر، هذا شو هاي؟ هاي موجودة في أوروبا، موجودة حقيقة. تنكي هيك صغيرة فيها، بيفتحوها بصيروا يشموا إنه شو هو مقدس جاي من فلسطين، فاضي، بيبيعوها بمصاري فلوس. هذا باعوا كل شيء، باعوا البني آدمين، باعوا الهوى. هاي شو هاي؟ أحلى مرمية في فلسطين، دير بالك نبيل، بدنا نرجع المرمية هاي إلا مرمياتنا. هذا بحط الشيخ هاني مع الشيات، خلصنا آخر مرحلة. نسأل الله سبحانه وتعالى يا إخوة فعلا مناظر، تشوف المناظر، انظر، هاي من عباد الشمس على فكرة، فوتوا، الله أعلم شو جنسيتهم، منين بيجوا، شو بيجوا يعملوا في بلاد، في بلادنا سيطروا على الأقصى، أخذوا المسجد الأقصى، بتحدوا بالسياسة مين بده يفوت على الأقصى، مين بده يقتحم، مين بده يسيطر، بيأخذوا الأطفال. شوف طفل صغير، هاي في بالمسجد الأقصى 28 مصطبة، مش 26، عملوا 2 زيادة، 28 مصطبة. المصطبة عبارة عن أهم مشروع في الأقصى، مصاطب العلم. كل مصطبة بيقعد 1000 واحد يتعلموا، 500,000 يتعلموا، بيجوا اليهود بيهجموا عليهم، بيسرقون الكراسي، في ناس بيقعدوا على الكراسي بيسرقون الكراسي، بيجوا هني بيشتروا كراسي تانيين، اخر شيء صاروا يربطوا الكراسي بجنازير، يجي يكسروا الجنازير، اوصوا عليهم يكسرون الجنازير. حرب شعواء على المصاطب. ليش؟ لانه بس يجي المقتحمين، طب اذا فيش حدا بالجامع هون بيقتحموا وباخذوا شو ما بدهم، اذا انتم موجودين بتهجموا كلكم عليهم، مش هيك؟ هاي الحقيقه. هذا في واحد بيقول لي هل سيهدم الاقصى؟ قلت له اذا بينا نايمين وفيش حدا بالاقصى بيهدموا ابوه، بيهدموا الاقصى. اذا في ابضيات عم بيدافعوا عنه ما بيقدروا يهدموا المسجد الأقصى، لأنه أجمل من جبناء. وهذا اللي صار، اللي طلعوا لهم رجال الأقصى بحق. مصاطب العلم، يا شفت كيف قاعدين؟ مصطبة، إحنا بنقول المصطبة طالع عن الأرض شوي، بيقعدوا عليها وبيأخذوا دروس في الفقه، في الحديث، في القرآن، في كل العلوم الشرعية. وما زالت مصاطب العلم إلى الآن موجودة، إلى الآن محافظين عليها في داخل الأقصى، وهن هدول أهم ناس اللي بيدافعوا عن المسجد الأقصى بالقرآن، بكل شيء يفعلونه. هذا إفطار في المسجد الأقصى. لكن المرابطين كيف بعدهم؟ هذول بعدوا ساعات، هاي اللي قلنا شطن فرسي، قاعدين مرابطين بس قاعدين حاجز مكانه, حاجزين مكان في المسجد الأقصى المبارك, وهنا بيلعبوا بالأقصى. دير بالكم الزواج بالأقصى, الطلاق بالأقصى, كل شيء بالأقصى, بالمسجد الأقصى. عارفين ليش؟ حتى ظلوا حي وعايش. في مشروع اسمه مشروع البيارق, عملوا الشيخ رائد صلاح, عبارة عن مشروع بيجوا من حيفا ومن يافا ومن عكا ومن ناصر ومن لد ومن طبرية, كل قرية والقرى اللي حواليهم, كل يوم بروح على صلاة الفجر, بيصلوا الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء, وبيشتروا من المقدسيين حتى يعينوهم على الصمود والثبات, ويكونوا معهم, بيكونوا موجودين بالأقصى حتى يدافعوا أيضا عن المسجد الأقصى. هذا كله مشاريع. شوف بلاد, أحلى بلاد, بلاد أحلى بلاد, البركة. دير بالك البركة تلحق الهواء والماء والثمار والأعشاب وكل شيء, ولكنها لا تقدس الأفراد, ولكنها لا تقدس الأفراد. هذه البيارق, مشروع البيارق حكينا عنه باختصار. بالسرماي, ها شفتوا السرماي؟ ركزوا عليها, المنظر منظر مهم. هذا عم ببوس جد من جدوده, الله أعلم, تابعي صحابي, الله أعلم مين يكون هذه الجمجمة. آخ يا زمن, آخ يا زمن. شوف هذا يا شيخ هاني, شيخ هاني, شيخ هاني, شوف هذا, شوف هذا مين؟ هذا رجال الدعوة الأبطال. شوف هذا من رجال الدعوة الذين يواجهون بكل شجاعة. شوف الشيخ هاني بكل شجاعة, هاي لبس زي بتاعة الشيخ عبد الكريم. الجندي خيفان, أحسنت. ليه؟ كيف هو واقف بثبات؟ هذا أبطال الدعوة الحقيقيين. دير بالك الشيخ, مثل الشيخ هاني, الشيخ هاني مجاهد كبير بعدكم مش عارفين. لن نرحل. أخيرا تحية منكم جميعا لأهل غزة, وأدعو لهم في الليل والنهار كما يدعو شيخنا في الصلوات والجلوات, أن ينصرهم الله, أن يثبتهم الله, أن يسددهم الله, أن يكون معهم. موعدنا إن شاء الله القادم بإذن الله في القدس, بإذن الله في القدس إن شاء الله. اللهم انصر أهلنا في فلسطين, اللهم ثبت أهلنا في فلسطين, اللهم وفق أهلنا في فلسطين, اللهم اربط على قلوبهم بالحق, اللهم اجعل الصولة والجولة القادمة لنا وللإسلام والمسلمين, والحمد لله رب العالمين.